صلاة القيام يا خالقكم الله. الله أكبر. الله أكبر. من أخبار الصالحين في رمضان. وإن مما يؤثر في النفس ويحرك القلب للطاعة أن نسمع ونقرأ أخبار صالحين معاصرين في شهر الصيام. من أخبار الصالحين في رمضان. أيها الأبناء، أوصيكم بالجد والاجتهاد، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. إن رأيت أيام الصالحين في رمضان تجد القلوب فرحة، والليالي بالقرآن مشرقة، والمساجد بالمصلين والمعتكفين متلألية. فإن لم تكن هذه جنة الدنيا فليس في الدنيا جنة، ومسكين من لم يذق حلاوة الاعتكاف. صلاة القيام يا خالقكم الله. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا بروق المشتاقين المعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، ويا همم المؤمنين أسرعي أسرعي. فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. مجمل أخبار الصالحين في رمضان: عبادة واجتهاد وصدقات واعتكاف ودعوة، تفطير للصائم، صلة للأرحام، زيارة للمرضى، ونشر للعلم، وفتاوى وجهاد. من أخبار الصالحين في رمضان. في رمضان. في رمضان. إنه ضيف لا كالضيوف، وحبيب لا كالأحبة، فما أجمله من لقاء، وما أعظمها من مقابلة وفرحة. فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، تصفد فيه الشياطين، وهو ظلم للمؤمن ونعمة للفاجر. فيه ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم: من أخبار الصالحين في رمضان، لفضيلة الشيخ عبد السلام بن صالح العييري. إن الرجل الصالح إذا أقبل عليه رمضان يسأل نفسه: كيف أستقبل هذا الشهر؟ هل أزداد فيه من القربات والنوافل؟ كم فقيرا سأعطي؟ كم جائعا سأطعم؟ كم بابا للخير سأدخل؟ كم مريضا سأزور؟ كم صائما سأفطر؟ كم مرة سأختم القرآن؟ كم شخصا سأدعوه للهداية؟ وكم كافرا سأدعوه للإسلام؟ والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إذا صام المؤمن تذكر البطون الجائعة من المسلمين، فتحرك قلبه وتحرك ماله. وإذا صام حصل على التقوى التي هي أعلى مكاسب الصالحين. وإذا صام ترك الفواحش والمنكرات، وكما جاء في الأثر: اتق المحارم تكن أعبد الناس. روى الإمام أحمد والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شر لهم من رمضان، وهو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر. يا صائما ترك الطعام تعففا، أضحى رفيق الجوع واللأواء، أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة بالبر والأنداء. وكما قال ابن القيم رحمه الله: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بيوم الفطر والناس صومه. من أخبار الصالحين في رمضان. كيف لا يفرح الصالحون برمضان وهو سبيل الجنة؟ وكيف لا يفرح المؤمنون وهو باب الدخول على الله؟ حتى أهل القبور من المسلمين يخفف عنهم من العذاب في رمضان، كما جاء في الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان. رواه أبو يعلى. ثم إلى الشروع في المقصود، وهي أخبار الصالحين في رمضان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أخبار الصالحين في رمضان. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ماذا كان يعمل في رمضان؟ يتضاعف جهده وإقباله على الله عز وجل، يواصل عمله ويقوم بحقوق الناس، ويفطر معه على مائدته إذا كان في الرياض ما بين 50 إلى 100 كل يوم من الفقراء والمساكين. أما إذا كان في مكة آخر شهر رمضان فيفطر معه ما بين 200 إلى 300. هذه الأعمال الصالحة التي تكون نورا للإنسان في القبر ونورا له يوم القيامة، فنسأل الله ينور لنا ولكم القبور. ما صحة رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية؟ هل يعمل بها سماحة الشيخ؟ نعم، إذا راها بعين من طريق المرصد أو من طريق الجبل أو بأي أو من طريق المنارة، إذا ثبت أن راها بعينه يعمل، سواء من طريق المراصد أو من طريق المنارة أو من طريق السطوح أو من أي طريق، لكن لابد أن يشهد ووثقة أنه رآه بعينه. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ وبارك فيكم، يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولا وخروجا، فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم ومتأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟ الأمر واسع لكل أهل برؤيتهم، الأمر واسع لكل أهل برؤيتهم، لا حرج. وكان يقرأ عليه بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء كتاب الصيام من بلوغ المرام أو مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويعلق عليها بعض التعليقات. وبالمناسبة فإن تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كتاب تلميذه الشيخ ابن عثيمين دليل التواضع، كما قال بعضهم إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى، فهذا تواضع العلماء بعضهم لبعض. ولا يكاد يخلو بيته في مكة من زائر أو طالب علم أو طالب شفاعة أو محتاج، وكان ربما لا ينام طيلة أيام رمضان إلا 4 ساعات. يقول مرافقه الشيخ محمد الموسى وفقه الله، خلال شهر رمضان ينجز الشيخ عبد العزيز بن باز من الأعمال ما يفوق الوصف وما يعجز عنه الجماعة من أولي القوة من الرجال، وهذا لعله تنبيه للذين يضعفون في رمضان عن العمل أو أداء العبادة أو القيام بالأعمال الدعوية، فهذا سماحة الشيخ قارب 90 من عمره وهو يقوم بأعمال تفوق الوصف كما يقول مرافقه. وكان يزور الحرم في رمضان ويجلس للتعليم وللإفتاء وللصدقات وللشفاعات، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هل هو ثابت؟ في سند ضعف، إذا قال الإنسان لا حرج إن شاء الله، في سند بعض المقال هلال خير ورشد اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، فلا بأس بها، فيه بعض الضعف لكن لا حرج إن شاء الله. حفظكم الله سماحة الشيخ، بعض الأئمة يشرع في صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال، ما حكم هذا العمل يا شيخ؟ لا ينبغي هذا، التراويح تبعد في رمضان فلا يصلي به التراويح حتى يعلن أنه رؤية الهلال. صلاة القيام يا سابقكم الله. من أخبار الصالحين في رمضان. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي الفقيه المفسر ختم القرآن مرتين بالحرم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسره للناس، وتوفي قبل إكمال الثالثة، وكان طيلة العام يفسر القرآن ثم اقتصر على الصيف، ثم في آخر 8 سنوات من حياته كان في رمضان يكمل كل سنة مما وقف عليه من الآيات، وكان تفسيره شاملا للغة والأشعار والفقه والأصول والحديث، يستفيد منه العلماء والطلاب وعوام المسلمين. وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحضر دروسه في الحرم مع أنه في ذلك الوقت كان رئيس الجامعة، وهو أكثر شهرة من الشيخ محمد الشنقيطي. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله إذا انتهى من بعض الدروس تعرض عليه أحيانا فيستمعها من خلال الأشرطة، فلا يصدق نفسه أنه هو الذي تكلم بها، لما يفتح الله عليه عز وجل من المعاني الكثيرة في التفسير وفي الأصول وفي الحديث. صلاة القيام يا سابقكم الله. أمتع الذكريات في في رمضان. وإنني بهذه المناسبة أقول إن التعبد لله ليس بالذوق والهوى، ولولا أني أخاف من الإثم لقلت إن هذه العمرة باطلة لأنها في زمن مقصود، إذ أن الموظف أمتع الذكريات في رمضان. دروس العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله التي لها وقع في النفوس ولذة في القلوب. أمتع الذكريات في رمضان. ومن أمتع الذكريات قراءة الشيخ العابد الخاشع إمام الحرم عبد الله الخفايفي رحمة الله عليه. اللهم ألف بين قلوبهم وسدد على طريق الخير آراءهم وأعمالهم. إلهنا وخالقنا، لقد أظلمت الدنيا في وجوه عبادك، في وجوه ظلمت الدنيا في وجوه عبادك في البوسة والهمسك، وضاقت عليهم الأرض بما رحمت وجاءهم الخوف من كل مكان. اللهم أمن روعهم واقهر عدوهم وثبت عزائمهم وانصرهم واجمع لهم قلوب من ينصر الحق. اللهم إليك المفزع وبك الرجاء. اللهم أجب دعاءنا وارفع القهر والظلم عن إخواننا وشكل شمل أعدائنا وأعدائهم واطهرهم بقوتك وبطشك يا حي يا قيوم. وقراءة الشيخ علي جابر إمام الحرم رحمه الله في صلاة التراويح. ألف لا تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فما أجمل تلك اللحظات وما أطيب تلك الأيام، فليتها كانت طالت. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وارحم علماءنا ومشايخنا. من أخبار الصالحين في رمضان. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين في رمضان، إنه رجل عجيب. كانت ولادتي في مدينة عنيزة في ليلة 27 من شهر رمضان عام 740 و300 ألف. لكن الشيء الذي استفدت منه كثيرا ورسخ في قلبي هو دراستي على المشايخ. إني أسألكم بارك الله، وأنتم تتلون الكتاب صباحا ومساء، هل أنتم تعتنون بمعناه كما تعتنون بحفظه؟ طيب، وبعد أن يعتني الإنسان بمعناه هل يعتني بالعمل به كما يعتني بمعرفة لفظه ومعناه؟ الجواب التقصير كثير، التقصير كثير. جد واجتهاد وتعليم وعبادة، تولى التدريس في الحرم العشر الأواخر من رمضان سنين عديدة، وكان من أحسن الذكريات في رمضان، فقد ارتبطت ذاكرة كثير من الناس بالحرم بالعشر الأواخر بدروس الشيخ التي فيها العلم والفقه والوعظ والتفسير والطرفة والدعابة. أيها الأبناء، أوصيكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم سواء في المعهد أو في المساجد، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. احرصوا على العلم للعلم، لا لإضاعة الوقت ولا لشهادة تأخذونها، ولكن للعلم. ومن طلب العلم للعلم اجتهد في تحصيله وناله بإذن الله. وأوصيكم بالعمل بما علمتم، فإن العمل بالعلم هو ثمرة العلم، وإن ترك العمل مع العلم أشد من ترك العمل مع الجهل. وله مواقف متفرقة إليكم بعضها. من مواقفه رحمه الله الموقف الأول أنه ألقى مرة الدرس في الحرم وهو محرم، لا لأنه قدم متأخرا وقال أحببت أن أجلس معكم وأن لا يفوت الدرس في هذا اليوم. وهذا يدل على حرص الشيخ على التعليم وعلى لقاء الناس والصبر على تعليمهم. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ومن حرصه على التعليم رحمه الله أنه كان يلقي دروسه في أثناء مرض وفاته، كان يلقي الدروس من غرفته، ونصحه الأطباء بأن يرتاح لأنهم يرغبون في إضافة دم إلى جسمه ولا بد من الفحوصات. فقال اعملوا ما شئتم وأنا ألقي الدرس، فكان يتحدث ويلقي والأطباء يضعون الإبر في جسده وهو مستمر في الإلقاء لم ينقطع. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير وأن يتوفانا على الإسلام وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير. وهذه لذة العلم التي يتمناها كثير من الناس، فهي سعادة جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده. ففي مرض وفاته وفي وقت حقن جسمه بالدم يواصل الدرس ولم يتوقف. ومن مواقفه الطريفة التي فيها تربية للطلاب أنه كان مرة في أحد دروسه بالحرم وكانت حلقته فيها عدد كبير من الطلاب ومن المستمعين، فأتت هرة بين الصفوف والشيخ يلقي الدرس، فأوقف الدرس فقال ماذا تريد هذه الهرة؟ لعلها تريد ماء، اسقوها. فسقوها. ثم تكلم الشيخ في هذا الموقف وبمناسبة حضور الهرة عن حكم سؤر الهرة وأنه طاهر كما يبحثه الفقهاء، فقال هذه فائدة بمناسبة حضور الهرة للدرس، فضحك الجميع، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. من أخبار الصالحين في رمضان سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ومن مواقفه الطريفة رحمة الله عليه أنه كان مرة يشرح في الحرم فجاءه رجل عامي كبير بالسن وتخطى الرقاب حتى جاء من خلف كرسي الشيخ فقرب إليه ليكلمه، فكأنه أفزع الشيخ فالتفت إليه وقال عندي سؤال. فقال الشيخ لماذا تصورت المحراب؟ لكن العامي أصر لأن عنده سؤال. فبدأ الشيخ يداعبه ويتلطف معه، فقال الشيخ للحضور هل تسمحون له بالسؤال؟ هل نجيبه يا أخواني وإن خرجنا على القياس؟ فقالوا نعم. طيب. فأجابه الشيخ وصرف الرجل. هذه مواقف العلماء وتعامل العلماء المسلمين مع الطلاب ومع العوام واستغلال المواقف الطيبة للتربية. فهذا لطف الشيخ ومزحه وتعامله مع الناس، فنسأل الله يوفقنا وإياكم وجميع طلاب العلم للتحلي بمثل هذه الأخلاق. سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله خرج مرة من الحرم ولاحقه عدد كبير من الناس، ولاحق به عدة نسوة يريدن سؤاله، فأوقفته امرأة فقالت يا شيخ عندي سؤال. فقال تفضلي. قالت ما استطيع ان اتكلم وهؤلاء الرجال يحيطون بنا. فامرهم الشيخ بالابتعاد وفرقهم، ثم اجتمع عليه عده من النساء فسالنه حتى انتهت الاسئله. فهذا من حقوق المراه التي جعلها الاسلام لها، ان تسال العالم وان تستفسر عن امر دينها وان يجيبها العالم بما تريد. سماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ومن مواقفه التي فيها شفاعة طيبة لرجل فقير، والله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. أن الشيخ كان يدخل من باب أجياد فيلقاه أحد حراس الحرم، وكان الشيخ يعطيه من المال. ومرة جاءه الشيخ رحمة الله عليه فلما سلم على الرجل بكى ذلك الحارس، فسأله الشيخ واستفسر عن سبب بكائه، فقال يا شيخ أخشى أن لا أراك. فقال لماذا؟ قال أمهيت خدمتي في الحرم وهو يبكي ولا يتمالك نفسه من البكاء. فقال الشيخ هون عليك إن شاء الله ستبقى في الحرم. فذهب الشيخ واتصل بأحد المسؤولين وأبقى هذا الرجل الفقير على باب الحرم واستمر في عمله يصرف على أسرته. وهذه من الأعمال الصالحة التي تبقى للإنسان بعد وفاته، ورحمة الله على الشيخ. وأما وقته بمكة في العشر الأواخر فبذل وتعليم، فكان ينتهي من الدرس الذي بعد الفجر الساعة السابعة وينام السابعة والنصف إلى الظهر، ويبقى إلى مثلها إلى اليوم الثاني، يعني لا ينام إلا ساعات قليلة من الصباح ما بين درس الفجر وصلاة الظهر. وبعد صلاة العصر له غرفة في الحرم يجلس فيها لإجابة أسئلة الناس المباشرة أو عبر الهاتف، وبعد التراويح يجلس للتعليم إلى صلاة القيام، وبعد القيام يذهب للسحور، وأحيانا ينام قبل السحور نصف ساعة فقط. هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب لا يشعر، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا، يعني كون الله يهبه علما هذا ميثاق، ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبينه. وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذمة مثلا، ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد. ومن رغبة الشيخ في فعل الخير وفي اللقاء بالوفود الإسلامية على كثرة أشغاله، يقول أحد مرافقيه: أوصاني مرة أن أوقظه 9:30 صباحا مع أنه ما نام إلا ساعتين، أوصاه أن يوقظه 9:30 صباحا لمقابلة وفد إسلامي قادم من إحدى الدول. يقول مرافقه: ولم أوقظه مراعاة له، وانتظرناه، فلما تجاوزت عقارب الساعة 9:30 قليلا استيقظ الشيخ ثم قدم علينا وقال: سامحك الله، كان علي أن أكون في استقبالهم. هذا هو الجود والكرم بالنفس وبالمال وبالشفاعة وبالجاه، كما قال بعضهم: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، فالجود بالنفس أقصى غاية الجود. وهذا اللطف والعطف وحسن الأدب والذوق من الشيخ، حيث لم يعنف مرافقه ولم يؤنبه، إنما قال: سامحك الله، كان علي أن أكون في استقبالهم. وكان إذا انتهى من درسه في الحرم كان يقول للطلاب أحيانا: ما أحب أحدا أن يقبل رأسي، تكفي المصافحة. وهذا من تواضع، هذا من تواضع. أما بعد فضيلة الشيخ، أستأذنكم في القصيدة. نعم. يا أمتي، إن هذا الليل يعقبه فجر، وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر، وبصحوة بارك الباري مسيرتها نقية، ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر. أنا لا أوافق على هذا الذكر، لا لا أوافق، لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يفهم، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناها أن أن أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا. فأقول: إذا كلمتك الآن تبدل البيت، ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله، هذا طيب. ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله. نعم. ابن العثيمين. لا يا شيخ، لا لا لا تجيب هذا، لا لا كان مذهب فقيهنا. لا لا لا والله ما ما لا لا ما ما كان ما عندي كل هذا. لا أجل، عطني سؤال، عطني سؤال. نعم. أبدا ما له داعي يا رجال، بس أنا أنصحكم الآن، من الآن وبعد الآن، أن لا تجعلوا الحرب مربوطا بالرجال. الرجال أولا يضلون، حتى ابن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الرجال إذا جعلتوا الحق مربوطا بهم يمكن الإنسان يقترب نفسه نعوذ بالله من ذلك، ويسلك طرقا غير صحيحة. ولذلك أنا أنصحكم الآن أن لا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله فيا على ما يبديه من السرور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر. من أخبار الصالحين في رمضان. وقال في أحد دروسه بعد أن نبه الطلاب: أرجو أن يسامحني كل من جفوته أو نهرته أو قسوت عليه، فلا أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أريد أن يكون طالب العلم متحليا بسمات العلم متميزا عن غيره. وهذا الموقف منه رحمه الله يذكرنا بموقف الوداع الأخير من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأصحابه: أيما رجل سببته أو شتمته أو ضربته فليقتص مني. من أخبار الصالحين في رمضان. ومن أمانته وحرصه على أموال المسلمين أنه كان مرة في غرفته بالحرم استقبل ضيوفه للإفطار معه، من الجمهوريات الإسلامية، وازدحمت الغرفة وكثر الضيوف، وقام يوزع التمر بنفسه، فقام أحد الطلاب وأدخل أحد الترامس من خارج الغرفة إلى داخلها، لأن الذي في الغرفة من الماء لا يكفي للضيوف، فأخرج الشيخ الماء وقال هذا للمصلين خارج الغرفة وليس لمن داخل الغرفة. ومن وقوفه عند النصوص الشرعية أنه كان مرة في أحد دروسه بالحرم يتكلم عن حرمة مكة والمنع من تنفيذ صيدها، وقال: وأنا أكلمكم الآن، هذه جرادة واقفة على رجلي، ولم أنفرها خوفا أن أقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفيذ صيد مكة. وأما آخر ليلة في الحرم قبيل وفاته فقد اشتد به المرض صباح 29 من شهر رمضان كما يقول ابنه إبراهيم، فحملوه بالإسعاف إلى جدة، ولما خرج من العناية المركزة وأحس بشيء قليل من النشاط أصر على الرجوع للحرم، لأنها آخر ليلة والناس ينتظرون منه الدرس، وقد مكث في العناية 6 ساعات، وحاول أبناؤه أن يترك الذهاب لمكة خوفا من المشقة عليه، لكنه أصر على الرجوع، فوصلوا به بالسيارة مع صلاة العشاء، فحمل بالنقالة إلى غرفته والأكسجين على فمه وأنفه، ثم لما استعد للدرس أبعد الأكسجين عن فمه وبدأ يلقي ويجيب على الأسئلة وسط استغراب من الأطباء. ولما انتهى من الدرس قال لمن معه بعدما فرح وناشطت نفسه واطمأن وفرح بفضل الله عز وجل، قال لمن معه: لو جلسنا في جدة لفاتنا هذا الخير العظيم. وبعض هذا الدرس كان مسجلا وقد أخرج في إصدار صوتي، فرحمه الله وجمعنا به في الفردوس الأعلى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 2021، والله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام. من أخبار الصالحين في رمضان: الشيخ العابد محمد بن قاسم رحمه الله، والد إمام الحرم الشيخ عبد المحسن القاسم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله يصوم في مكة قبل وفاته 20 سنة، وكان يأخذ معه التمر من مزرعته بالرياض إلى مكة ويغلف الصحون ويوزع التمر على الصائمين، ويجلس معه على مائدته قرابة 500 صائم، وكان إذا بدأ بتغليف التمر يقرأ القرآن، فإن وجد أحدا يعينه وإلا أكمل وحده. قال أحد الدعاة: رأيته مرارا يحمل الإفطار للصائمين بالحرم. وكان الشيخ محمد رحمه الله في العشر الأواخر ليس له وقت ينام فيه من كثرة الطواف وقراءة القرآن والصلاة، وربما نام نومة خفيفة وهو متكئ، وليس له فراش ينام عليه في العشر الأواخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من أخبار الصالحين في رمضان: نداء إلى إمام المسجد. نداء: في هذا الشهر فرصة لإمام المسجد في تعليم الناس ووعظهم وإرشادهم والإحسان إليهم والفرح بغائبهم إذا قدم، ونرى من الأئمة من يضاعف جهوده بوضع مسابقات القرآن والحديث، وفي الأئمة نماذج رائعة جعلوا المساجد مجامع علمية ودعوية، فمن خلال بيوت الله عز وجل يحصل التعارف والتعاون والتكاتف والتكافل، وصارت المساجد سببا لإسلام كثير من الناس في الخارج والداخل. فالمراكز الإسلامية في الخارج تفتح أبوابها لكل قاصد، وبدأ يأتيها حتى الكفار فيروا مشاعر المسلمين وفرحهم وحبهم وتعاونهم. وقد أسلم في مخيم واحد للتفطير في رمضان خلال سنة واحدة في الرياض أكثر من 80 شخصا، فلله الحمد والمنة، فهنيئا للصائمين العاملين في الدعوة إلى الله. يا غافلا عن برد ماء الكوثر عند اشتداد الحر يوم المحشر، حوض النبي محمد حصباؤه من لؤلؤ وزبرجد مع جوهر، فيه أباري كل جيد وأول الشرار. صلى الله عليه وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من نعم الله علينا أيها الأحبة أن نكون بهذا دين الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم يشاركنا أخ لنا في الإسلام الجديد، وهذه أول جمعة يصليها مع أخ الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أخينا ونستنطقه الشهادة أمامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ونهنيه. كان اسمه منويل واختار اسما له أمان، فنسأل المولى جل وعلا أن يشرح صدره وأن يفتح صدره. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن النار حق والجنة حق والنبيون حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه حق ومحمد حق ونبيه حق. فأريد أن أقول حوض النبي محمد حصباؤه من لؤلؤ وزبرجد مع جوهر، فيه أباري كل جين وأول الشراب منه كل أشعث أغبر. والله لو بعت الحياة بشربة تروى بها من ماءة لم تخسر. يا غافلا صلاة التراويح، صلاة القيام يا حبكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة التراويح هي من لذائذ رمضان ومن أسباب السعادة الغامرة في قلوب المؤمنين. كانوا يطيلون الصلاة، فقد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خافوا أن يفوتهم السحور. وكان أبي بن كعب وتميم الداري يقرؤون في الركعة 200 آية، حتى كان بعض المصلين يعتمدون على العصي. وقد كان الناس إلى زمن قريب عندهم أكثر من ختمة في رمضان بسبب إطالة الصلاة. فوائد الصيام. من فوائد الصيام: إن من أحسن فوائد الصيام حصول الإخلاص، فبإمكان الصائم أن يفطر من غير أن يعلم به أحد، لكن الصوم يربي في قلب المؤمن مراقبة الله عز وجل وحبه والإخلاص إليه، ويزداد في قلب المؤمن التقوى والإحساس بالفقراء، ويحصل خشوع القلب ثم إطلاق اليد بالصدقة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة. مواقف مؤثرة. مواقف مؤثرة: أخبرنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل عن شيخه عبد الرحمن السعدي أنه كان لا يعتكف في العشر الأواخر لأجل مصالح الناس، وقد ألف الشيخ عبد الرحمن بعض الرسائل والإجابات على الأسئلة في اليوم 27 من رمضان، لأن العلم ونفع الناس من أعظم الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، ولذا فإن تلميذه الشيخ ابن عثيمين يكثر من التدريس في العشر الأواخر، لأن النفع المتعدي بطلب العلم وتعليمه أعظم من النفع القاصر من الاعتكاف والتعبد الذي يعود على صاحبه فقط دون الناس. ولو قال قائل عن السلف أنهم كانوا يتركون التعليم والتدريس والإفتاء ويقبلون على كتاب الله عز وجل، فلأن السلف كان طلب العلم عندهم طيلة العمر وطيلة العام، فكان يزداد اجتهادهم في قراءة القرآن في رمضان. وأما نحن في هذا الزمان فنحن بحاجة إلى التعليم وطلب العلم والإفتاء والدعوة إلى الله عز وجل. مواقف مؤثرة. من المواقف التي شهد بها بعض التجار يقول عن نفسه أنه اعتاد على الصدقة في كل السنة، يقول لكن صدقة رمضان لها لذة لا توصف، وبالأخص إذا طرقت بيوت الفقراء واليتامى وأعطيتهم من مالي ولم يعلم بذلك أحد إلا الله، فهذه سعادة لا توجد عند الأطباء ولا تباع في المحلات. وكما قيل من لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. ومما أخبرني به أحد الصالحين من كبار السن وقد توفي رحمة الله عليه أن جماعة مسجد جاءوا للشيخ العلامة صالح الخريصي رئيس محاكم القصيم سابقا رحمه الله، وطلبوا من الشيخ أن يرسل لهم أحد طلابه يصلي بهم التراويح، وكانت القراءة من المصحف في صلاة التراويح تعد نقصا في حق طالب العلم، كيف لا يحفظ كتاب الله؟ فأرسل الشيخ لهم أحد طلابه وهو لم يحفظ القرآن، فكان يحفظ كل يوم ويصلي بهم جزءا كاملا من القرآن حتى ختم القرآن حفظا في شهر وصلى بهم في شهر رمضان. حتى النساء الصالحات لهن باع في الخير وطلب العلم والدعوة إلى الله، فبعضهن تطلب من زوجها جميع مطالب رمضان وأغراض العيد قبل رمضان لئلا تشغله عن الطاعة ولا تحوجه للدخول إلى السوق. وبعض الشباب يضاعفون أعمالهم في الدعوة والمشاركة في تفطير الصائمين، فربما لا يأكل أحدهم مع أهله وأولاده استغلالا لباب خير من فتح له وهو دعوة الجاليات، بل بعضهم في سنوات عدة لا يفطر في رمضان إلا مع عمال المسجد ليربي نفسه على الإخلاص، ولعله يظفر منهم بدعوات خالصة إلى الله عز وجل. وإليكم هذا الموقف من أحد الشباب أخبرني عن نفسه، شاب من بلاد روسيا تخرج من كلية الدعوة بالجامعة الإسلامية وتفرغ بعد التخرج للدعوة إلى الله، وقد ترجم الأذكار النبوية إلى 30 لغة. يتفق مع بعض طلاب الجامعة كل طالب يترجم الأذكار إلى لغته، وقد يدفع بعض التكاليف من حسابه، يهتم بالطلاب ويتابعهم وبذات الذين من بلده الذين يدرسون في مكة أو المدينة وحتى في بلاد الشام، ويأتي بهم على حسابه أحيانا لزيارة المدينة والذهاب للحج أو العمرة، ويذهب لهم في سكنهم بالشام. وقد وزع من الأذكار على الحجاج والمعتمرين 40 ملايين نسخة من الأذكار التي ترجمها، فبارك الله في هذا الشاب وأكثر من أمثاله ورزقنا وإياه الثبات على الحق. أحد الشباب محافظ على الصلاة وتارك للمحرمات لكن لا يعد في المستقيمين، يشارك في أعمال الخير من سنوات، ومن أعماله في رمضان أنه يشتري التمر والماء ويأتي به إلى أهله ليوضع في أكياس، ثم يقوم بتوزيعه على الناس عند الإشارات وقت الإفطار، وعنده مطعم يخرج كل ما فاض لبيوت الفقراء. واقترح علي قبل مدة أن يتولى فكرة أكشاك توضع في الطرق السريعة بمحطات البنزين لتوزيع الكتب والأشرطة والمجلات الإسلامية مجانا، وهو مستعد أن تكون على حسابه. وهذا الشاب ربما يهتم أياما بأحوال المسلمين وهو منهم، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أخبرني شاب عن جده كبير بالسن محب للقرآن مكب على كتاب الله عز وجل يكف لسانه عن الناس، توفي في ثاني أيام عيد الفطر قبل سنوات، وفي رمضان آخر سنة صامها ختم القرآن 14 مرة، وكانت زوجته تقول ارفق بنفسك، فقال باقي يومين، فكأنه كان يشعر بالموت وقرب اللقاء مع الله عز وجل والانتقال للدار الآخرة، فقد صدق ومات رحمه الله ساجدا في صلاة الظهر ثاني أيام العيد. وبما أن شهر رمضان شهر الصدقة والصلة، فهذا موقف يبين أن الله عز وجل عجل بالفضل لصاحب الصدقة. ذكر أحد المشايخ عن رجل من التجار أنه كان يمشي بسيارته فوقف عند الإشارة ذات مرة، فلما انفتحت الإشارة الخضراء ضرب بمنبه السيارة، وكان بجانب الإشارة عامل بلدية، فكأن هذا العامل انزعج، فلما تعدى الرجل الإشارة ومشى قليلا قال لأكفرن عن هذا الترويع بصدقة، فرجع إليه، ولما قدم عليه أراد يعطيه صدقة، وكان معه فئة 5 ريالات فقط، وفي الجيب الآخر فئة 500 ريال، فبدأ يتردد هل يعطيه 500 أو 5، وتنازعه نفسه بين الهوى والنفس والشيطان. يقول: فاستعذت بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وأخرجت 500، فلما مسكها بيده دمعت عينه. يقول: فما وصلت إلى البيت حتى جاء الاتصال من مكتب عقاري في جدة، فقال: الأرض التي لك جاءها مشتري وفيها مكسب 500,000 ريال، هل نبيعها؟ قال: على بركة الله. هو دفع 500 ريال فعوضه الله عز وجل بمكسب 500,000 ريال. يقول هذا التاجر: من طول العهد وقدم الأرض نسيتها، لكن الله عز وجل ادخر له الفضل بهذه الصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصالحون وإطعام الطعام. من الأسباب الموجبة للجنة إطعام الطعام. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر تلك الليلة حزنا عليهم، فرضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد الاعتكاف ما ذكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وهو أحد المثقفين الكبار، له كتابات جيدة وكتب نافعة، وهو من الأدباء. كان في أول عمره يدخن كما ذكر عن نفسه، مع أنه محسوب من أهل الخير لعلمه وفضله وثقافته. يقول: حاولت أن أترك التدخين مرارا ولم أستطع، وكان يذهب مع بعض الوفود الرسمية، وكانوا إذا جلسوا في وقت الراحة ينسل من بينهم ويخرج من عندهم ويذهب لمطعم الفندق فيبدأ يدخن ثم يندم، وهكذا. وكلما دخل رمضان في كل سنة يترك التدخين ثم يرجع، فحاول يتركه أكثر من مرة حتى قربت ساعات العشر الأواخر في إحدى السنوات، فأخذ ثيابه وفراشه وكتبه وذهب للاعتكاف في أحد مساجد الرياض، فكان يقضي وقته في قراءة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، والله سبحانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان يشرح لبعض الطلاب في تفسير ابن كثير: فما انتهى رمضان حتى كان أبغض شيء إليه هو التدخين، انتهى كلامه وفقه الله. أخبرني أحد طلبة العلم الفضلاء أن رجالا صالحين في بلده بلغ بعضهم 100 وهم في عبادة ونشاط وتسابق من الخيرات ويطيلون البقاء في بيت الله عز وجل. شاب عرفته طيب الأخلاق كثير الصمت حريصا على دعوة الناس، يوزع كثيرا من الكتب والأشرطة وإعلانات المحاضرات، يزداد عمله الصالح في رمضان، وقلما أطلب منه شيئا من أعمال الخير إلا ويبادر. سألته ذات مرة فقلت: أخبرني عن بعض أعمالك في رمضان وعن برنامجك حتى أذكر ذلك للناس. فقال الله المستعان: ما عندي شيء يذكر. فقلت في نفسي: هذا في نظره، وإلا فإن طرقا كثيرة من أبواب الخير قد سلكها وشارك فيها، فكثر الله من أمثاله ونفع الناس به. ومن حرص بعض كبار السن على صلاة التراويح أن بعض الأئمة ربما يلغون صلاة القيام في بعض الليالي في رمضان، فكانت تأتيهم مطالبات كثيرة من عوام المصلين للمطالبة بالإبقاء على التراويح والقيام. ومن حرصهم أنه سألني أحد الإخوة عن رجال كبار في السن من البادية يحبون صلاة القيام والتراويح وليس عندهم من يصلي بهم، فكان يتقدمهم رجل ويكبر ويقرأ الفاتحة ثم يضغط المسجل بجانبه فيستمعون إلى بعض آيات كتاب الله عز وجل، ثم إذا سمعوا بعض الآيات أغلقوا المسجل ثم ركع بهم الإمام حتى تنتهي الصلاة. هذا جهدهم وهذه طاقتهم، فأين الشباب المتعلمون والحفاظ وطلاب الجامعات وطلبة العلم عن مثل هذا الحرص على قيام الليل؟ من يريد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأمان. وأحد كبار السن اعتاد أن يصوم في مكة من سنوات، وفي السنة الماضية قرر أن لا يذهب للحرم بل سيصوم في بلده، لكن لما أعلن رمضان ورأى الحرم وسمع التراويح هاجت مشاعره وبدأ بالبكاء، وتحرك قلبه للذهاب لمكة هو وزوجته حتى حجز بالطائرة. ولا عجب في حرص كثير من الناس على رؤية بيت الله عز وجل، فالله سبحانه يقول: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو أن الله تعالى لم يقل من الناس، لو قال فاجعل أفئدة الناس لاجتمع اليهود والنصارى وجميع البشر في بيت الله عز وجل. ومن حرص بعض المسلمين ما ذكره لي أحد المشايخ عن رجل من بلاد روسيا أنه من محبته لبيت الله الحرام ورغبته في الحج أنه كان يبيع مزرعته التي لا يملك غيرها كل سنة قبل موسم الحج، ثم يدفع المال للحكومة، فإذا لم يخرج اسمه في الحجاج اشترى بعد موسم الحج المزرعة أو عمل بتجارة أخرى، وهكذا حتى مات رحمه الله ولم يحج. ومما ذكر أيضا عن حب بعض الناس لمكة والمدينة امرأة أخرى من بلاد روسيا كانت حريصة على أن تأتي لبيت الله عز وجل للحج والعمرة، فلم تستطع، ولما قرب موتها نسجت بيدها ثيابا للإحرام وقالت: إذا أنا مت فأهدوا هذه الثياب لأي امرأة ذاهبة للحج. ومن تحرك قلوب الناس اشتياقا لبيت الله العتيق ما ذكر أحد الشباب أنه ذهب لبعض البلاد الغربية يقول: فدخلت على مجلس فيه عدد من المسلمين من عدة بلاد، فكان السلام بيني وبينهم عاديا، فلما تعرفنا على بعض وذكرت لهم اسمي وأني من مكة أعادوا علي السلام مرة أخرى سلاما حارا، حتى قال بعضهم لي: أنت تسمع أذان الحرم كل يوم مباشرة؟ فقلت: نعم. قال بعضهم: والله إنك لسعيد. وهكذا أشواق كثير من المسلمين لبيت الله الحرام ولطيبة الطيبة، كما قال الشاعر: جاشت النفس بالهموم ولكن سكنت عندما نزلنا المدينة، كيف لا تسكن النفس ارتياحا عندما أنزلت عليه السكينة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه أخبار الصالحين في شهر العبادة: تسابق على الخيرات وتنافس في الصالحات. ومما زادهم فضلا مع عبادتهم أنهم تواضعوا لله ورأوا أن المنة والفضل والإحسان من الله على عباده، فهم يخفون العمل وينسبون كل فضل لله، لا يمنون بعبادتهم على ربهم مع قوة إخلاص فيهم واحتقار لأنفسهم، ومع هذا فهم يزدادون في شهر الصيام إقبالا على الله ومسارعة للجنات. فملخص حالهم أنهم يدعون الله 6 أشهر يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى يتقبله منهم، وعندهم كثرة صدقات وإطالة للصلاة وإكثار من ختم القرآن واعتكاف في بيوت الله وتكثيف للدعوة إلى الله. وأنبه في الختام إلى أن هذه القصص والأخبار إنما سقتها لنقتدي بهؤلاء الصالحين، وأن يزداد حبنا لهم في الله، وأن يجمعنا الله عز وجل وإياهم في الفردوس الأعلى. ولا تنسى أخي الحبيب أن تدعو الله عز وجل لملقيها بأن يفتح الله تعالى علينا من فتوحاته في الدنيا، وأن يفتح لنا أبواب الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم يسر أمورنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا غافلا عن برد ماء الكوثر عند اشتداد الحر يوم المحشر. وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج الفني والتقديم والإنشاد محدثكم أحمد سامي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، فيه أباري كل جين وأول الشراب منه كل أشعث. هاتف رقم 8954697، فاكس 8952496، صندوق بريد 20597. يا غافلا عن برد ماء الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. تجد العبد بين هذين الأمرين، مرة قوي الإيمان نشيطا في عبادة الله عز وجل، تسهل عليه الطاعات، لين القلب، سريع الدمعة، مرات تجد متكاسلا قاسي القلب جاف العين، يقع في المعصية بكل سهولة ويستغرب إذا مر عليه زمن كيف أنا أقع في تلك المعصية، أنا فلان ملتزم. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب مقيم عليه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. سعيد لأني التزمت بديني وعدت وما أجمل الالتزام، وعدت وما أجمل الالتزام، ووجهت وجهي لله ربي الملتزم. كل من أطلق السنة الظاهرة وعمل به من إعفاء اللحية وتقصير الثياب، وبعضهم يقف عند هذا الحد فلا يتجاوز الالتزام. والحقيقة أن الالتزام بدين الله عز وجل إنما يكون أولا وآخرا بخشية الله تعالى الالتزام. أخيرا وجدت طريق السعادة مع الله والقلب مني استقام، أقيم الصلاة وأوتي الزكاة ملتزم. إذا نظرت إلى أحواله رأيت العجب العجاب، إذا جئت لحفظه للقرآن لم تجد يحفظ منه إلا النزر اليسير، وقد يكون ابنه الصغير يحفظ القرآن كاملا وهو مشغول بالدنيا لكنه ملتزم. فلا يعرف من طلب العلم إلا اسمه. وإن جئت إلى الدعوة إلى الله عز وجل والفرقة على أوضاع المسلمين وجدته فيها من أكسل الناس ملتزم. وأما هذا فجيفة بالليل عالة بالنهار، فما مقياس الالتزام إذن؟ الالتزام. هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شاب رأسه ولحيته في ليلة واحدة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ لقد أسرع فيك الشيء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بيده فنظر إليها وترقرقت عينا أبي بكر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، شيبتني هود وأخواتها. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الالتزام. وفجأة وجدنا أنفسنا في أزمنة انقلبت فيها الموازين وانتكست فيها الفطر وتغيرت فيها الرؤى، رضينا فيها أن نكون مع الخوالد، تعلمنا العلم لغير وجه الله عز وجل، تعلمنا العلم للدنيا فمحق الله بركته، غفلنا عن الآخرة فطبع الله على القلوب ونزع منها لذة الإيمان وحلاوة العبادة. يا أيها الناس النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. أفيكون الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين رؤوفا رحيما بالناس ويكون بعضنا عذابا على العالمين؟ رحمة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة فبأبي هو وأمي رحمة والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. الرحمة. أين كثرة قراءة القرآن؟ الرحمة. أين صيام الاثنين والخميس؟ الرحمة. أين العباد الذين يصفون أنفسهم بأنهم ملتزمون؟ أعظم هذه الأسباب الغفلة وعدم السعي في زيادة الإيمان في القلب، الإفراط في الأكل والنوم والسهر، ولا تسأل عن السهر في هذه الأزمة، والكلام والمخالطة وكثرة الضحك، طول الأمل والتعلق بهذه الدنيا، التعود دائما على جو المنكرات، مواقع الجنس الصريح في الأنترنت وفي غيرها، والمجلات الخليعة والنكت السخيفة الجنسية. افتح جوال أي واحد من الشباب الآن تجد 95% من رسائله رسائل نكت جنسية. والعلاج استشعار عظمة الله عز وجل، العلاجات طلب العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء وخاف من سوء الخاتمة. أن تلزم حلق الذكر وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي الليل أقنت لله وحدي وأستغفر الله ثم أنام، أرى لحيتي قد أضافت جمالا لوجهي بسنة خير الأنام. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم الالتزام لفضيلة الشيخ موسى بن هجاد الزهراني. إن الحمد لله تديدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الموت في مضرات القلب يرصدنا، كما يزمجر في أنفاسنا العدم. الوداع تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. نصروا على خطوات الموت يحصدنا، يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا فلان قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يا أيتها النفس الطيبة اخرجي اخرجي الوداع اخرجي. ذلك ما كنت منه تحيد. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب. عندما يرى المحتضر ملك الموت يحصل له انهيار القوى وعدم المقاومة والاستسلام لليقين، فيحصل لديه الغثيان وتحصل لديه السكرات والعبرات. لا إله إلا الله. وحان وقت الوداع وبلغت الروح التراقي. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق. الوداع الصامت. أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفا سينصب. فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في السعير. البعض يموت وهو لا يعرف المسجد، يموت وهو ليس من أهل الصلاة، يدخل بيوت الناس ولا يدخل بيت رب الناس. سوء خاتمة. وجدنا شابا قد وقع بوجهه على أرضية الحمام يعد منه رائحة كريهة، فلما قمنا بقلب جثته فإذا بإبرة الهروين في يده. فريق في السعير. قد مات شر ميتة ووجهه مسود كالفحم كالفحم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فريق في الجنة. والبعض يمتن الله عليه بالخاتمة الحسنة. حسن الخاتمة. كانت صماء لا تسمع، وبالتالي فهي بكماء لا تتكلم. نشأت على الخير، أصيبت بمرض، أما أراد الله. فلما أراد الله أن يقبض روح هذه المرأة الصالحة الطاهرة العفيفة المنيبة القانتة الصائمة القائمة الداعية بما استطاعت إلى الله، لما أراد الله أن يقبض روحها فإذا بالكرام يظهرها رب العزة والجلال، يظهرها على تلك المرأة الصالحة، فإذا بتلك البكماء التي لم تنطق كلمة منذ خلقها الله جل في علاه، فإذا بها عند موتها يفسح الله لسانها ويقوي جنانها ويلهمها نطق الشهادة عند موتها، فإذا بها تقول عند الموت لا إله إلا الله. كانت البداية صاخبة، وبعد أمان الإقامة بين الرفاق يأتي الوداع، وداع صامت. الوداع الصامت محاضرة من إنتاج تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، ألقاها على مسامعكم. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص صلى الله وسلم. جديدنا تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. سميت هذه السورة بسورة النساء لذكر النساء فيها، ولأن فيها كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالنساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نزلت سورة النساء بالمدينة فهي مدنية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فضل سورة النساء. أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب، علم الفرائض. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. تكلمت سورة النساء عن اليهود ومؤامراتهم مع المشركين والمنافقين ضد المسلمين وكيدهم للإسلام وإرادتهم إضلال المسلمين وبيان أنهم أعداء الأمة الإسلامية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أيها المستمع الكريم، إذا اجتمع الصوت الحسن من قارئ خاشع مع إنصات القلب وتدبر المعاني نبت في قلبك شجر الخشوع والخضوع لله تعالى. فاستمع أيها الأخ الكريم إلى معاني بعض الألفاظ التي قد تبدو مبهمة لتحقق بإذن الله تعالى فهما واضحا وتدبرا لمعاني هذه السورة العظيمة. حوبا أي إثما وذنبا وظلما، نحلة فريضة أو عطية بطيب نفس، كلالة هو الميت لا ولد له ولا والد. لا تعضلوهن، لا تمسكوهن مضارة لهن. حلائل أبنائكم أي زوجاتهم. مسافحين أي زانين. مدخلا المقصود به الجنة. الجار الجنب البعيد سكنا أو نسبا. الصاحب بالجنب الرفيق في أمر حسن. صعيدا هو التراب الذي على وجه الأرض. واسمع غير مسمع قصد به اليهود عليهم لعائن الله الدعاء على محمد صلى الله عليه وسلم بألا يسمع. وراعنا قصدوا به سبه وتنقيصه. الجبت والطاغوت كل معبود أو مطاع من دون الله.